بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام. قال: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة هذا الحديث الشريف عن الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وقد اشتمل هذا الحديث على ما تقدم في الحديث قبله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالصلاة قبل العشاء. وهذا الحديث صدره المصنف رحمه الله بصيغة روية، وهو حديث ثابت في الصحيحين، والعمل عند العلماء أن صيغة روية من صيغ التمريض، لا يحكى الحديث بها إلا إذا كان ضعيفا، والحديث ثابت وصحيح. ولعل هذا الاصطلاح كان عند الترمذي فيه تسامح، وإلا فهو حديث لا غبار عليه. وأما ما ذكره من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أنه كان يأكل فأقيمت الصلاة وقرأ الإمام وهو مستمر في أكله، وهذا تطبيق للسنة وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا ثبت عنده الدليل واستبانت له الحجة أنه يترخص برخصة الله عز وجل ولا يجد في نفسه الحرج. ولذلك نجد بعض من ابتلي بالوسوسة إذا كان مريضا أو كان به أذى أو به ضرر وعذره الله عز وجل ورخص له، فصلى مثلا قاعدا أو كان صائما أو كان مفطرا في حال الصوم، فإنه ربما شك في عبادته، شك في فعله، وأخذ يتهم نفسه بالتقصير، وهذا لا ينبغي. فإن الذي أمرك بالصلاة قائما هو الذي أمرك أن تصلي قاعدا في المرض، وأن الذي أمرك بالطهارة فابتليت المرأة بالاستحاضة أو ابتلي الرجل بالنزيف، أن الذي أمر بالطهارة هو الذي أمر بالصلاة على غير طهارة في حال وجود العذر. فليرضى العبد عن ربه، وليستبشر برحمته، وليكن مطمئن النفس منشرح الصدر مطمئن القلب فرحا برحمة الله عز وجل. والله يحب من عبده أن يأخذ هذا الخير منه سبحانه فيتلقاه بنفس طيبة يزداد بها إيمانه ويزداد بها يقينه وطاعته وثباته على طاعة الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، فلو أنك رأيت إنسانا أحببت أن تخفف عليه لضعفه ومشقته فأعطيته التخفيف فلم يتقبل التخفيف كما ينبغي لوجدت في نفسك. ولله المثل الأعلى، وهو أكرم الكرماء وأرحم الرحماء سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي الجليل مع علو قدره وحرصه على السنة وحرصه على الصلاة، وكان يحب الصلاة حبا عظيما، حتى إنه كان إذا رأى المولى والعبد من عبيده إذا رآه يكثر من الصلاة والنوافل أعتقه لوجه الله، كل ذلك من محبته للصلاة. ومع ذلك لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم طعامه على صلاته طابت بذلك نفسه فأكل ونعمت عينه برخصة الله عز وجل. فهذا هو دأب السلف الصالح، وهذا مثال سام كريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق السنة والالتزام بالشرع مع وجود الطمأنينة. فالواجب على المسلم أن يأخذ بهذه الرخصة وأن يترخص بها. وقد بينا السبب والعلة في كون المسلم يقدم طعامه على عشائه، وبينا أن هذا في حال الإفطار من الصوم. ولذلك جاء في الرواية الثانية تفسير فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صائما وأذن عليه وأقيمت الصلاة وهو يأكل طعامه أو يصيب فطوره فاستمر في الأكل والإمام يقرأ في صلاته. وإذا فعل المسلم هذه الرخصة فإن الله عز وجل يكتب له أجر من صلى تاما كاملا. فمثلا لو كان من عادته أن يصلي في الصفوف الأول أو لا يفوته الصف الأول، أو كان من عادته أن لا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد من حرصه على الخير ومن توفيق ربه له، وشاء الله أنه كان صائما فأقيمت الصلاة وهو يفطر فتأخر، فإنه يكتب له ما كان يألفه ويعتاده. وهذا فضل اعتياد الطاعة، فأي طاعة تستمر عليها وتداوم عليها وتثبت مداومتك ثم يصيبك عذر بعد هذه المداومة يكتب لك الأجر ما دام العذر معك. والعذر نوعان: عذر شرعي وعذر طبيعي جبلي. فالعذر الشرعي مثل ما ذكرنا هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقدم الطعام على الصلاة. والعذر الجبلي مثل أن يكون الإنسان من أحرص الناس على الطاعة وأحرص الناس على الصفوف الأول وأحرص الناس على التبكير للمسجد، ثم يصاب بمرض فيقعده هذا المرض عن فعل الطاعات التي كان يفعلها، فإن الله يكتب له أجر الطاعة تاما كاملا. قال صلى الله عليه وسلم وهو في تخوم الشام أكثر من 600 كيلومتر عن المدينة وهو يقول: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فدل هذا الحديث الصحيح على أن كل معذور أنه يكتب له الأجر كاملا، وأن العذر حبسهم العذر. فالعذر الذي حبس الصحابة أنهم كانوا لا يجدون الظهر ولم يركبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة وغزوة خيبر لعدم وجود الظهر. وكان الرجل منهم إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين والأنصار ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يكون معه في الغزو، فيعتذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد ظهرا يركبه عليه، فيتولى الرجل يبكي كأنما فقد شيئا هو أعز عليه من الدنيا وما فيها من إيمانهم رضي الله عنهم وحبهم للخير وتأثير العذر في نفوسهم. فهم مع كونهم معذورين مع ذلك يتألمون، فلا يزال العبد يصاب بالعذر فيندم ويتألم، ولكن لا يصل به الندم والألم إلى كراهية هذه الرخصة أو السآمة أو الملل، لكن أن يتألم ويتمنى الخير، فإن الله يبلغه بهذا الألم وهذا التمني درجات عظيمة من الخير والبر. وفي هذا دليل على فضل المداومة على الطاعة. ولذلك من كان حريصا على أي طاعة أوصى العلماء والأئمة رحمه الله عن الحرص على الطاعات، وأن يكون الإنسان في حرصه على الطاعة ومداومته عليها في أعلى المراتب حتى إذا جاءه العذر كتب له أجره. ومن هنا ضرب بعض العلماء رحمه الله مثالا فقال: لو أن رجلا كان صالحا مستقيما كثير الخير يكثر من الصيام والقيام والطاعة فأصيب ببلية في جسده عاقته عن ذلك كتب الله له الأجر بقية عمره. وهذا أبد فضل أبدا ليس بغريب على الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن العبد: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض أئمة التفسير إن هذه الآية الكريمة المقصود بها أهل الطاعة من أهل الإسلام يكونون في شبابهم مداومين على الطاعة والخير ثم يهرمون ويصيبهم المشيب والكبر فيعجز الواحد منهم عن فعل ما كان يفعله من الخير فيكتب الله له الأجر تاما كاملا. كان يصوم الاثنين والخميس فعاقه الكبر عن صيام الاثنين والخميس، كان وصولا للرحم يسافر لصلة رحمه، كان مهتما في طلبه للعلم يسافر ويتغرب لطلب العلم، فلما كبرت سنه أو أصابته ديون أو فاقة حبس عن ذلك فكتب الله له الأجر كاملا. فهذا كله يدل على فضل المداومة على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اشتملت هذه الترجمة على ما تضمنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمر المصلي إذا نعس في صلاته وغلبه الكرى أنه يرقد حتى يذهب عنه أثر النوم. وهذه الترجمة مناسبتها للباب المتقدم واضحة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع المصلي أن يصلي ونفسه متعلقة بالطعام لئلا يشوش على فكره ويذهب عنه خشوعه، وهذا الحال موجود أيضا فيما إذا كان الإنسان تعبانا وغلبه النعاس والنوم، فهناك ارتباط وثيق بين البابين. وقد قدمنا في الباب الأول أن هدي الإسلام تقديم الخشوع في الصلاة على مجرد فعلها بدون خشوع، وأن جوهر الصلاة ولبها هو الخشوع، والعبد يجزى في صلاته على قدر خشوعه لربه. ونظرا لذلك فإن النعاس يؤثر في الخشوع، بل قد يصلي الإنسان وهو لا يدري ماذا يقول، فحال من كان نائما أو فيه نعاس أشد من حال من حضره الطعام. وحينئذ يرد السؤال: لماذا قدم المصنف الباب السابق الذي يتعلق بالطعام على باب النعاس مع أن النعاس أشد وأعظم؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وهذا عادة العلماء رحمه الله أن يذكروا الأخف ثم يتدرج به إلى ما هو أشد، فالنعاس أشد من حضور الأكل. فلو نظرت إلى شخصين أحدهما حضره الطعام والثاني غلبه النوم، لوجدت الذي حضره الطعام مع الجوع قد يصبر ويخشع أكثر من الذي غلبه النوم، فإن سلطان النوم قوي، ولذلك لا يستطيع الإنسان دفعه والصبر عليه مثل الصبر على الجوع ومكابدة أثره على النفس، خاصة إذا كان الإنسان صالحا حاضر القلب لربه، فإنه قد يكون في حال جوعه أشد حضورا للقلب وأبعد عن تشويش الفكر. وأيما كان فإما أن نقول إنه من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، أو ينظر إلى سبب في الحديث وهو الوجه الثاني والجواب الثاني، حيث قيل إن حديثنا الذي معنا في الباب الثاني متعلق بالنعاس في الصلاة في صلاة الليل، وهذا في صلاة النوافل. ومن هنا اختلف العلماء هل هذا الحديث وهذه الترجمة في النعاس خاصة بقيام الليل أو شاملة للصلاة المفروضة كصلاة الليل، ولذلك يكون حديثنا الأول أقوى عموما من الحديث الثاني. فإذا راعى المصنف رحمه الله هذا المعنى يكون من فقهه وعمقه في سبر النصوص وتقديم التراجم التي تكون نصوصها محققة الدلالة من التراجم التي يكون في نصوصها احتمال التخصيص. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في هذا الحديث أن يصلي ويرقد حتى يذهب عنه النعاس، واختلف العلماء رحمه الله في النعاس، منهم من يقول هو النوم فجعله النوم مطلقا، ومنهم من يقول مقدمة النوم، ومنهم من يفصل فيجعل النعاس في العين والسنة في الرأس فيقال نعس إذا غلبه النوم في عينه، ويقال أخذته السنة إذا كانت في رأسه فخفق رأسه من غلبة النوم له. والنوم قالوا في القلب، هذا تفريق لبعض أئمة اللغة، وبعض أئمة اللغة عكس فجعل السنة في العين والنعاس في الرأس، وأيا ما كان فالنعاس درجة من درجات النوم. وظاهر الحديث يدل على أن الإنسان في هذه المرتبة وهذه الدرجة أنه لا يعي ويفوته شيء من الإدراك، وهذا المعنى هو الذي من أجله أمر الشخص عند نعاسه أن يبدأ بالنوم قبل الصلاة. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه كما قدمنا على وجهين، فجمهور العلماء يرون أنه شامل للصلوات كلها، وبناء على ذلك قالوا إن الحديث في الأصل وردت بعض الروايات بتخصيصه بالليل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى صلاته بالليل فنعس فليرقد حتى يذهب عنه النعاس، إنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث في الصحيح قيدوا به الحديث الذي معنا وقالوا إن لفظه خاص بقيام الليل إذا قام أحدكم من الليل، ومن هنا قالوا إن الصلاة المفروضة أمرها أعظم فيؤمر بالصلاة المفروضة ولو كان به شيء من النعاس فيجاهد ويكابد حتى يصلي الصلاة. وأكدوا هذا بما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أن الصحابة رضوان الله عليهم انتظروا صلاة العشاء، قال أنس رضي الله عنه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. وقال أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقط رؤوسهم في حجورهم وهم ينتظرون الصلاة أي صلاة العشاء، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم. فقالوا إن هذا معناه أنه قد دهنهم أو كان بهم شيء من النوم، لكنهم كابدوا وجاهدوا، فدل على أن الفريضة لا تترك للسنة والنعاس. والأول أظهر، مذهب الجمهور أظهر، خاصة وأن هناك أصلين يدلان على صحة مذهب الجمهور، وذلك أن من جهة المعنى لا فرق بين قيام الليل بين صلاة الليل والصلاة المفروضة، فإن كل من صلاة الليل والصلاة المفروضة المطلوب فيها حضور القلب وخشوع المصلي بين يدي الله، وحينئذ لا تختلف الفريضة عن النافلة. والقاعدة أننا نفرق بين الفرائض والنوافل في مراتب القوة، وإذا ظهرت دلالة أو أمارة أو علامة على تخصيص الحكم بالنوافل دون الفرائض في الأخف. أما إذا استوت أو استوى الموجب والسبب الذي من أجله ورد الحكم وكان في الفريضة حاله كحاله في النافلة، فالحكم أننا نعمم ونقول صلاة الفرض كصلاة النافلة. هذا أصل عند المحققين عند العلماء، ومذهب مسلك الجمهور رحمه الله في التعامل مع النصوص التي ترد بتخصيص الفريضة أو تخصيص النافلة. فتارة يعمل بالتخصيص إذا ظهرت الأمارة والعلامة على تخفيف الحكم، وتارة فنقول هذا خاص بالنوافل، والعكس أيضا نقول هذا خاص بالفرائض إذا ظهرت الأمارة والعلامة على التشديد في الحكم وذلك بورود الأصل ونحو ذلك. هذا يعرف في منهج العلماء رحمهم الله في تعاملهم مع النصوص. لكن الذي يهمنا هنا أن العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في النافلة موجودة في الفريضة، لا فرق بين النافلة والفريضة. المصلي إذا قام بين يدي الله عز وجل يحتاج إلى الخشوع سواء كان في فريضة أو نافلة، والنصوص تدل على أن ثوابه على قدر خشوعه سواء في الفريضة أو النافلة، فلا وجه لتخصيص الحكم بالنوافل دون الفرائض. ونقول إن الحكم عام، وأنه إذا نعس سواء كان في فريضة أو نافلة فإنه إذا غلبه النوم وغلب على ظنه أنه إذا صلى لم يدري ما يقول، فإنه يرقد حتى يذهب عنه النوم ثم يصلي. وفي أمره عليه الصلاة والسلام من نعس أن ينام أولا ثم يصلي، فيه دليل على تأثير النعاس في الذكر. ومن هنا فرق بعض العلماء بين كون الإنسان حال النعاس يعقل الواجبات أو لا يعقل، فقالوا إذا كان يعقل الواجبات حكم بصحة صلاته، أما لو صلى وهو شديد النعاس كالشخص الذي يسهر بالليل ودخل في صلاة الفجر وراء الإمام وصلى وراء الإمام لا يدري ماذا يقوله الإمام ولا يدري هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ثم إذا ركع يركع في فعله ولا يعي بقلبه، ثم يتابع الإمام في رفعه وسجوده وهو لا يعي تماما، هذه الأركان والواجبات يحكم ببطلان صلاته ووجوب إعادتها. أما إذا كان نعاسه لا يمنعه من حضور القلب بإدراك المعاني وإدراك الواجبات وإدراك الأركان فصلاته صحيحة. ثم في هذا الحديث في أمره عليه الصلاة والسلام من نعس، علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لعله فإنه لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. سب الإنسان لنفسه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يلعن نفسه، وهذا الأصل نص عليه طائفة من العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أنه ورد في سياق الذم، أن الله ذم العبد حينما يدعو على نفسه. فتجد بعض الناس من ضعاف الإيمان أصلحهم الله إذا نزلت بهم نازلة أو أصابتهم كروب أو ديون أو هموم أو غموم جعل يلعن نفسه والعياذ بالله، أو يسب نفسه أو يشتم نفسه، فهذا ممنوع شرعا ولا يجوز للمسلم أن يهين نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال إن لنفسك عليك حقا، فالله أكرم بني آدم وأكرم الإنسان، فلا يجوز له أن يهينها بالسب والشتم. وفي هذا رد لنعمة الله عز وجل عليه، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ومن أكرمه الله بالإسلام فعليه أن يأخذ بكرامة الله، فإن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر ورضي بما قسم الله عز وجل له. وقال بعض العلماء يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن سخط، والتسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان، ثلاثة أحوال للمتسخط، فإن جمعها والعياذ بالله فقد جمع السخط والعياذ بالله بجميع صوره. أن يتسخط في قلبه فيكون والعياذ بالله مسيء الظن بالله عز وجل، ويتسخط بلسانه فيسب نفسه، هذا مما معنا فلعله يذهب الصغر فيسب نفسه. فسب الإنسان نفسه يكون عند الفواجع والملمات بحضور القلب، ولكن عند النوم يكون بلا شعور. والنوع الثالث من التسخط الذي هو تسخط الجوارح والأركان، فتجده يفعل فعلا يدل على أنه والعياذ بالله كره ما أنزل الله به، فتسخط على القضاء والقدر. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من ذلك كله بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. وفي قوله لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فيه دليل على أن النائم لو تلفظ بالطلاق وهو لا يعقل أنه لا تطلق عليه زوجته، وذلك لأن الله عز وجل بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النائم لا يعي ما يقول، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال بعض أئمة السلف وهو قول الضحاك فسر قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي نائمون، وهو السكر النوم. والصحيح أن قوله وأنتم سكارى أي والحال أنكم في حال السكر، فقوله وأنتم سكارى سواء فسرناه بالسكر أو فسرناه بالنوم فإنه يدل على أن طلاق النائم وطلاق السكران لا يقع، لأن الله يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن من كان سكرانا لا يعلم ما يقول، ولذلك تجد الشخص وهو نائم يتلفظ بالطلاق، ربما نام وهو يعني في حال غضب من زوجته ثم ينام فيتلفظ، أو يكون نائم فيأتيه الشيطان بأفعال استفزازية من زوجته فيتلفظ بطلاقها، أو تأتي امرأة تصحي للصلاة أو تصحي لشيء وهو في غلبة النوم لا يدري فقال لها أنت طالق، أو سألته وهو نائم فقالت له هل طلقتني، قال نعم أنت طالق، نعم أو أنت طالق، فإنه لا تطلق عليه زوجته. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فدل على أن النائم لا يؤاخذ بما يقول، وفي هذا الحديث دليل على أن النائم لا يعي ما يقول، والطلاق إنما يقع ممن يعي. وكما دل هذا الدليل من جهة النص والآية من جهة الأصل دل النظر الصحيح، فإن النائم إذا لم يعي ما يقول وطلق زوجته فإنه كالمجنون بجامع كون كل منهما لا يعي ولا يدرك، فكما أن السكر كما أن الجنون يذهب العقل كذلك النوم يذهب العقل. ومن هنا لو طلق زوجته أو أعتق عبده أو سب أو شتم أو قال أمرا والعياذ بالله يوجب الردة والكفر لم يؤاخذ على ذلك كله، لأنه في حالة لا يعي بها ما يقول. والضابط في هذا أنه لو سئل بعد نومه وبعد استيقاظه من النوم وقيل له طلقت زوجتك يقول ما أذكر أنني طلقتها، هذا ضابط. ولذلك لو جاء شخص وقال طلقت زوجتي وأنا غضبان ولا أعي ما أقول كذا، نقول ما في أحد يطلق زوجته وهو يضحك. ولذلك بعض الناس يستغل مسألة أن النائم أو الغضبان أنه لا تطلق عليه زوجته، فتجده يعرف أن هذه زوجته أمامه ويقول لها أنت طالق، يعلم أنها زوجته ويعلم أن الطلاق يؤثر، واتخذ طلاقه سلاحا في رد أذيتها وإضرارها، وهذا عين العقل، وكل لا يمكن أن يصدر من إنسان يعقل، ويخاطبها ويقول لها أنت طالق، فلو لم يشعر أنها زوجته ولو لم يحس أنها زوجته لما طلقها. لكن الذي يكون غضبانا غضبا يذهب عنه الشعور، وهو الشخص الذي عرف من حالاته النفسية أنه تنتاب حالة نفسية عند غضبه واستفزازه فيتكلم ويهدي بما لا يعلم، فالضابط أن نقول له بعد استيقاظه من النوم وبعد انتهاء غضبه هل أنت طلقت زوجتك، يقول ما أذكر. فإذا قال ما أتذكر أني طلقتها علمنا أنه طلق في حالة لم يكن عنده عقل أو إدراك. لكن أن يأتي ويقول لها أنت طالق وبعد خمس دقائق يقول إني طلقت زوجتي وأنا غضبان، نقول ما في أحد يطلق زوجته وهو يضحك، لا بد أن يكون الطلاق لسبب. ومثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله لا يخادع، ولو أجمع أهل الأرض بمثل هذا أن يفتوه على حل زوجته وعنده إدراكه وشعوره لما أحل له ما حرم الله، ولم ينفعه تحليل من يحلل له امرأته ما دام أنه قد وعى وما دام أن عنده إدراكه. فالشاهد أن مسألة الطلاق للنائم والسكران والغضبان مدارها على ألا يعقل وألا يعلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليرقد في دليل على سماحة الإسلام ويسر تشريعاته، فإن الله عز وجل يسر على عباده وقدم حظوظ النفس وجعل للنفس حقا، وهذا يدل على رد الرهبنة والغلو في العبادات. ولذلك ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حبل معلق لسارية فقال ما هذا، قالوا لزينب وكانت من أعبد الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، إذا تعبت تعلقت به أو تمسكت به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل الحبل وقال صلي أحدكم جهده فإذا أعيا فليرقد ولينم، وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره، ولذلك لا رهبانية في الإسلام، فالغلو في العبادة وتعذيب النفس لا يجوز للمسلم ولو كان في مقام العبادات. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الرجل إن هذا نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يقعد، وكان قد قام في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يجلس. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، فالله لا يحب تعذيب الأنفس، دين سماحة ويسر. وما أرسل الله عز وجل نبي الرحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين إلا رحمة للعالمين. وهذا يدل أيضا على أن مشاق النفوس، على أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن درء مفسدة النوم، لأنه إذا صلى وهو نائم قد يسب نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام فليرقد، فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة وهي الصلاة. وهذا يدل على أنه إذا وجدت النوافل وترتبت عليها مفاسد وأضرار بالإنسان في نفسه أو أضرار في دينه، مثلا شخص من عادته أن يقوم الليل ولكن سافر مع أناس، يعلم أنه لو صلى معهم في الليل أو أظهر عبادة أو أنه يكثر من ختم القرآن، فخاف على نفسه أنه يغتر برؤية الناس له وتزكيتهم له، فإنه إذا ترك هذا العمل بهذه النية أجر. وقول بعض العلماء تشديد بعض السلف بأن ترك العمل من أجل الناس شرك، هذا ليس على ظاهره، فإن السنة دالة على أن درء المفاسد وأعظم المفاسد مفاسد الدين، فإن النفوس تختلف والناس في قوة إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل وإخلاصهم يختلفون. فمن عرف من نفسه أنه لو صلى مع رفقته أو قام أو صام أنهم يغترون به وأنهم يفتنون، فمن حقه أن يدفع هذا الضرر عن نفسه وعن الناس. وهذا فعل السلف، فإن أويس القرني رحمه الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، فيهم أويس القرني رجل كان بارا بأمه وكان به برص، فدعا الله فأذهب عنه برصه إلا موضع درهم من قدمه، فمن رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. فهذا الرجل العابد الصالح مع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتزكيته له وشهوده له بإجابة دعوته وقبول عمله الصالح ببره لأمه، مع هذا لما فطن به أهل الكوفة جمع رحله بالليل وفر فلم يدر أين ذهب. فهذا كله لا شك أن العبد الصالح يخاف على نفسه ويخاف على الناس، فلا مانع أنه يترك الأعمال الصالحة التي هي من النوافل إذا غلب على ظنه أن يفتتن به الناس، وهكذا إذا بالغ في صلاحه. وكنا نرى من بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنهم كانوا يجتهدون في كثير من العبادات، ولكنهم إذا حضروا بين العوام ربما تركوا المبالغة في بعض الطاعات خوفا من الفتنة، وهذا كله لا شك أنه من الفقه، فإن سد الذرائع المفضية إلى الغلو في الصالح في صلاح الإنسان وسد الذرائع المفضية إلى المبالغة في الاعتقاد في صلاح الشخص مطلوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم، فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به، وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم. هذا الباب متعلق بأبواب الإمامة، والإمامة مأخوذة من قولهم من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ثم يبنى عليه كما قرره صاحب لسان العرب، ويقال أما الشيء إذا قصده كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي القاصدين. والإمامة ارتباط صلاة المأموم بغيره، وهو الإمام المقدم شرعا، فترتبط صلاة المأمومين واحدا فأكثر، لأن الإمامة تنعقد بشخصين، الإمام معه رجل أو امرأة، واختلف في الصبي هل تنعقد به الإمامة أو لا تنعقد. وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قيام الليل أن الإمامة تنعقد بالصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس فأداره عن يمينه، فلو كان الصبي لا تنعقد به الإمامة لما تكلف هذا الفعل ولما أزعجه. وأبواب الإمامة يذكرها أئمة الحديث رحمهم الله والفقه لأهميتها في الصلاة، وتشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المهمة، فإن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجماعة وجعل فيها الخير العظيم للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ففيها يتقربون إلى الله جل وعلا خاشعين خاضعين منيبين ذاكرين، وفيها يجدون عظمة الإسلام في ارتباط بعضهم ببعض، ويجدون فيها كذلك المعاني السامية من التواضع وكسر الكبر والغرور بالنفس. ويا له من منظر عظيم حينما تنظر إلى الرجل العظيم في ملكه وسلطانه وعزه وماله وغناه، يدخل إلى بيوت الله عز وجل فيضع جبهته حيث يضع الفقير والضعيف جبهته، ويقف إلى جوار من هو أفقر منه، ويقف إلى جوار من هو دونه. ولربما يقع في بعض الأحيان أن يخرج العامل إلى المسجد لكي يصلي فيجد الجماعة قد انفضت، فيقوم ويصلي بنفسه، فيأتي رب العمل ويجد العامل يصلي فيصلي إلى جواره مؤتما به، فقبل ساعات يكون مسؤولا عنه، وإذا به في هذا الدين وهذا الشرع يكون تحته ويتبعه، يكبر بتكبيره ويركع بركوعه ويسجد بسجوده، وقد رأينا ذلك فاعتبرنا به. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين وكماله وشرفه وعلوه وسمو منهجه، فالإمامة فيها الخير الكثير، ولربما يأتي الحديث عنها في أبواب صلاة الجماعة. إلا أن هذا الحديث ارتبط بالحديث الذي بعده، فالحديث الذي بعد هذا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النهي، الباب الذي بعده ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النهي، نهي الحاقن عن أن يصلي وهو حاقن، وهذا يرتبط بالبابين اللذين معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضره الطعام أن يصلي، ونهى من غلبه النعاس أن يصلي، ونهى نهيا خاصا وهو من حضر قوما في منزلهم ومسجد حيهم أن يتقدم عليهم، وهو نوع من النهي، ففي ارتباط بين الأبواب. ثم الباب الذي يلي هذا ختم به المصنف رحمه الله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن أما الرجل أن الإمام أن يخص نفسه بالدعاء، ثم أتبعه بالثلاثة، حديث الثلاثة، وفيه النهي نهي الحاقل. وعلى كل حال فأحكام الإمامة فيها تفصيل، وسنمهد إن شاء الله تعالى لهذا الباب والباب الذي يليه بارتباطه بالإمامة بالمسائل وأحكام الإمامة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك وهو أهل الفضل والتكريم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المشكلة والأجر. فضيلة الشيخ، هل في أمر الناعس بالعقود دليل على وجوب استصحاب النية في جميع أقوال وأفعال الصلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحديث نهى الناعس عن أن يصلي، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. في هذا اللفظ أو هذه الجملة لعله يذهب يستغفر صارت تعليلية، الجملة أصلا تعليل للحكم، يعني نهيت الناعس أن يصلي حتى لا يسب نفسه وهو يريد أن يستغفر. وهذا أعني كونه يخطئ متعلق بالظاهر لا بالباطن، النية متعلقة بالباطن لأن محلها القلب، وأما العلة متعلقة بالظاهر، فلا يصح أن يقال إن الحديث فيه دليل على استصحاب النية. هذه المسألة مشهورة عند علماء، مسألة استصحاب النية. كيف استصحاب النية؟ يعني إذا جيت مثلا تتوضأ، الوضوء ممكن أن يكون للطهارة والعبادة، تتطهر من أجل أن تصلي فتنوي رفع الحدث، وممكن أن تتوضأ من أجل أن تتبرد، وممكن أن تتوضأ من أجل أن تتنظف. فأصبح عندنا نية الدين ونية الدنيا، نية الدين والقربة والطاعة أن تتوضأ لرفع الحدث، ونية الدنيا أن تتوضأ للبر لطلب التبرد أو تتوضأ لإزالة القذر. فإذا قلنا إن النية شرط لصحة الوضوء، إما أن نقول لها شرط في الابتداء، معنى أنك لما تأتي تتوضأ تكون في نيتك رفع الحدث، أو نقول لا بد من استصحابها، فكل ما جاء إلى ركن من أركان الوضوء أو فريضة من فرائض الوضوء نوى، فعند غسله لوجه ينوي، ثم إذا غسل يديه ينوي أيضا أنه يرفع الحدث، ثم إذا مسح برأسه ينوي، ثم إذا غسل ينوي. فإن عزبت وغابت عنه النية أثناء وضوئه لم يصح له الوضوء. هذا معنى استصحاب النية. كذلك في مسألة الركوع والسجود في الصلاة، فإنه ينوي في عند الانتقال من كل ركن، وهذه الحقيقة مسألة تحتاج إلى نظر. في بعض الأحيان يكون الأصل دال على عدم استصحاب النية، وفي بعض الأحيان يكون الأصل يقتضي تجديد النية. مثلا في مسألة الحج، في بعض العبادات الحج يقولون لابد أن يكون عند ركن كل ركن من أركان الحج استصحاب النية، فهو إذا وقف بعرفة استصحب نيته عن حجه لفرضه، أما إذا طاف طواف الإفاضة استصحب، وإذا سعى سعي الحج استصحب نيته. فهذه مسألة استصحاب النية. ففي مسألة الصلاة معنا هنا كما ورد في السؤال، يقول إن هذا الحديث يدل على استصحاب النية، يعني هل يفهم منه أو هل فيه دليل عن استصحاب النية في الصلاة؟ بمعنى إذا جاء يركع يستشعب النية، وإذا جاء يسجد يستشعب النية. والواقع أنه لا يدل على هذا، لأن الحديث جاء معلل بقوله لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، وهذه العلة راجعة إلى القول واللفظ، والأفعال والأمور التعبدية المتعلقة بالعبادة من المكلف على ثلاثة أقسام: ما تعلق بالقلب، وما تعلق باللسان، وما تعلق بالجوارح والأركان. فهذا الحديث متعلق باللسان وليس متعلق بالجنان، إنما يستقيم الاستدلال بها أن لو جاءت العلة مبنية على مسألة النية. مثلا يقول يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله ينوي القرب إلى الله فينوي أنه مرتاح أو كذا، مثلا يقول يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله ينوي القرب إلى الله فينوي أنه مرتاح أو كذا، يأتي بشيء يتعلق بالقلب، ما يأتي بشيء يتعلق باللسان، فلما جاء بشيء يتعلق باللسان دل على أنه ليس بمرتبط بمسألة النية، والله تعالى. لكن مسألة استصحاب النية هذه مسألة تحتاج إلى بحث، وفيها كلام طويل للعلماء رحمه الله، ليس هذا محل بسطه. لكن السؤال هل الحديث يدل أو لا يدل، الجواب أنه لا يظهر لي وجها لدلالته على المسألة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا غلب الإنسان النوم وأمامه صلاة فريضة من الصلوات التي تجمع، هل يجوز له الجمع في هذه الحالة؟ أثابكم الله. إذا كان جاءه النوم في وقت الأولى فإنه ينام ويقوم في وقت الثانية ويجمع، مثلا سافر وجاء مثلا إلى منزل أو استراحة وقت الظهر، فنقول له نم، ثم إذا استيقظ تستيقظ في وقت العصر وتصلي الظهر والعصر. سافر ثم جاء في أول الليل والشرع رخص له بالتأخير، فحينئذ ينام في أول الليل ثم يقوم في آخر الليل قبل خروج وقت العشاء على التفصيل في ثلث الليل أو نصف الليل فيصلي، إلا أنه في جمع المغرب مع العشاء يرد الإشكال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، لكنه لم يصلي المغرب لأن النهي فيما بين الصلاتين. على كل حال هذه حالة مستثناة، والقاعدة عند علماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، فالأشبه أنه يجمع جمع تأخير. وهنا فائدة، وهي أن جمع التأخير عند من يقول بمشروعية الجمع لا خلاف فيه، عند من يقول بمشروعية الجمع، وجمع التقديم فيه خلاف عند من يقول بمشروعية الجمع، لأن دلالة النصوص على جمع التأخير أقوى من دلالتها على جمع التقديم، وإن كان جمع التقديم جائز وجمع التأخير، لكن من باب الفقه أنه إذا أخر الصلاة ونام وأخر فهو يكسب جميع الوجوه، منها أنه يقوم وهو قوي مستجم النفس فيحقق هذه السنة، ومنها أنه من ناحية الفقه أن جمع التأخير أفضل من جمع التقديم من جهة لا إشكال فيه، وبناء على ذلك ممكن أن يقع هذا بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض الناس يتعلل في تركه للجماعة لجماعة الفجر بأنه في عذر النوم، أو إذا قام إلى الصلاة يكون ناعسا متثاقلا لا يعي الصلاة مع الإمام، فكيف يكون توجيهه أثابكم الله؟ التوجيه هو أننا ننظر في كلامه، إذا كان كلامه صحيحا عذرناه بعذر الله عز وجل. شخص ما عنده عمل إلا السهر بالليل ولا يأتي صلاة الفجر إلا وهو مجهد منهوك، ويغلب على ظني أنه لو انتظر إلى أن تقام الصلاة فإنه لا يستطيع أن يعي الصلاة، نقول له صلي، ويصلي منفردا لأنه له أصل شرعي، وبالعكس قد يدرك فضيلة أول الوقت وهو معذور في الجماعة، فمثل هذا يعذر. وينبغي دائما يا إخوان أن ننتبه لمسألة التوجيه، نوجه المخطئ، لكن ينبغي علينا أن نفصل وأن نعرف من هم أهل الأعذار، وأن يعذر المسلم أخاه المسلم وأن يحسن الظن به. فهناك أحوال تقع خاصة الذين يكون في الحراسات الليلية، خاصة في ليالي الشتاء يطول الليل، وبعض الأئمة يؤخرون إقامة الفجر، وهذا التأخير بالحقيقة في بعض الأحيان يكون خلاف السنة، الفجر الأفضل فيها الصلاة في غلس، ومثل تكاسل الناس وتأخرهم عن شهود الجماعة بعض الأحيان يكون تأخير إلى نصف ساعة. طيب إذا كان في يوم الجمعة سيقرأ بسورة السجدة وسورة هل أتى، ولربما تكون قراءة متأنية يستغرق وقتا طويلا، ولذلك أنا استحب في الجمعة أنه إذا أراد أن يصلي بالناس بسورة السجدة والإنسان يبادر بإقامة الصلاة حتى يكسب أول الوقت، خاصة في المساجد العظيمة التي يبكر الناس لها من الأذان الأول، هناك المريض الذي معه مرض، وهناك الذي معه السكر، وهناك الذي يتأثر بتأخر الصلاة عليه، فإذا أطال في الصلاة ربما تضرر بقيامك كبار السن. فيفضل في مثل هذه الحالة أن الأئمة يراعون في التأخير في صلاة الفجر خاصة، ولذلك يلاحظ أن بعضهم يصل إلى درجة ساعة إلا ثلث بين الأذان والإقامة، وهذا بسبب في بعض الأحيان يكون تقصير من بعض الأئمة أصلحهم الله أنهم هم يتأخرون في الحضور إلى المسجد، والمنبغي الناس إذا علمت من الإمام أنه يبكر بكروا، وإذا علموا من الإمام أنه يتأخر تأخروا، فهذه الصلاة الأفضل فيها التغليس. قال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه وجابر رضي الله عنه وعن أبيه حينما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصليها في أول وقتها وهو الغلس، ثم يطول في القراءة، فمن كان يريد أن يتهيأ أو يغتسل أو كذا يمكنه، لأنه إذا طول في القراءة أمكنه. فلو أننا كسبنا الوقت في إطالة القراءة والتبكير للناس ربع ساعة إلى ثلث ساعة بالكثير وتقام الصلاة، فيكسب الناس أول الوقت ويكسب الأخيار والصالحون والمبكرون إلى المساجد. ولذلك تجد الناس يتأثرون بالأئمة، فإذا وجدوا الإمام يتأخر قل أن تجد مسجدا يبادر بالصلوات ويبكر بالصلوات إلا وجدت صفوفه الأول ممتلئة في بعد الأذان مباشرة، لأن الناس ألفوا منه الحزم وألفوا منه الضبط طبعا دون تضييق. وأما إذا وجدته متقاعسا متأخرا تجدهم لا يأتون حتى إن الصفوف نفسها لا تكتمل، لأن الناس ألفوا منه ذلك. فالمنبغي في هذه الحالة أن ينظر إلى حال هؤلاء الذين يتأخرون. إذا كان سيجلس إلى صلاة الفجر ويطول الوقت في مسجد حي في صلاة الفجر بين الأذان والإقامة بما يرهقه أو يذهب عن الخشوع، نقول له صلي، يصلي بأهله، يصلي بزوجه في بيته وينام، وهذه رخصة، لأنه لو جلس ينتظر لا يعي الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعي الصلاة لمعاصي أن يرقد. فنقول له حصل الفضيلتين من حيث أنه يصلي الصلاة في أول الوقت ثم يترخص برخصة الله عز وجل ولا حرج عليه. وأما إذا كان يمكنه أن يصلي مع الجماعة فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه إن عذره الناس فإنه لا يعذره رب الجنة والناس، وما علينا إلا أن نقول لمثل هذا أن يتق الله في نفسه وأن يتق الله فيما أوجب الله عليه، فيوصى ويذكر بالله عز وجل. وكثير من الناس فيه خير ولكنه يحتاج إلى زاد من الإيمان والموعظة والتذكير بالله عز وجل بما يشحذ همته ويقوي عزيمته على الطاعة. فالنصيحة بالتي هي أحسن والتذكير، وإذا كان يعجز عن القيام يقول له جاره: أنا أقرأ عليك الباب، أصحيك لصلاة الفجر، إذا كنت لا تجد من يوقظك أنا أوقظك. فهذا الإحراج، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولتأطرنه على الحق أطرى، فتأطر أخاك على الحق أطرى، وتحاول قدر المستطاع أن تأمره بعزيمة الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله أن الحديث أهم من موضع النزاع؟ أثابكم الله. إذا اختلف في مسألة فينبغي إذا استدل الشخص بالدليل عليها أو استدل الخصم بدليل عليها أو استدل المناظر، ينبغي أن يكون وجه الدلالة متضمنا حكم المسألة، يعني الدليل نفسه حينما تنتزع منه وجه الدلالة يكون ما تضمنه الدليل متفقا مع المسألة، وحينئذ إما أن يتفق اتفاقا تاما أو يكون أعم من موضع النزاع أو يكون أخص من موضع النزاع أو يكون خارجا عن موضع النزاع. هذه أربع أحوال للدليل في المسائل الخلافية. إما أن يكون داخل موضع النزاع، يعني تستطيع أن تقول حالتان تنقسم إلى هذه الأقسام، إما أن يكون داخل موضع النزاع أو يكون خارج عن موضع النزاع. فإذا كان داخلا في موضع النزاع إما أن يكون عاما ويندرج موضع النزاع تحته، أو يكون موضع النزاع عام وهو جاء لمسألة خاصة من مسائل النزاع. وأما إذا كان خارجا عن موضع النزاع فلا إشكال، يعني مثلا الآن لو قلنا: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، حله الله عز وجل لنا لأنهم أهل كتاب وأهل دين سماوي، ولذلك خصهم عن المشركين والوثنيين، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فكأن المعنى الذي من أجله شرع الله عز وجل أن نأكل ذبائح الكتاب أن يكونوا متقيدين بدينهم، لأنه قال: طعام الذين أوتوا الكتاب، فهذا يدل على أنهم يذبحون على وفق ما هو معروف عندهم في دينهم. فإذا كانوا لا يلتزمون بذلك، فمثلا يصعقون بالكهرباء، فهي إما أن يقتلون قتل الوقيد أو يخنقون أو مثلا يرضون رأس البهيمة، ففي هذه الحالة عندنا نصوص شرعية أخرى تدل على أنه لا يحل لنا أكل المنخنقة ولا المنقوضة ولا المتردية ولا النطيحة ولا الميتة، لأنها خرجت عن الذكاء الشرعي الموجودة في طعام أهل الكتاب وطعام المسلمين. ولا يعقل أبدا أن تقول إن مسلم لو أنه خنق الدابة أو صعقها بالكهرباء لا يجوز أكل ذبيحته، والكتاب لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب تأكل ذبيحة. ما يمكن هذا، ما يمكن أن يقال إن الذبيحة لو أنها صعقت بالكهرباء صعقها مسلم، لأجمع العلماء كلهم على أنه لا يجوز أكلها. فإذا جاء كتابي يصعق بالكهرباء أو يخنق أو يقتل قتلا لا إشكال في أنه قتل ميتة، فإننا نقول هذا لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب لا يمكن بحال هذا، وهذا تفضيل للكافر على المسلم، يعني أبدا لا يتفق مع أصول الشريعة. فإذا قال قائل إنه مثلا عموم طعام الذين أوتوا الكتاب، ولو قال قائل في هذه المسألة أنه لا يجوز لنا أن نأكل حتى نعلم أنهم ذبحوا ويعرف عنهم أنهم يلتزمون بذبح دينهم، فحينئذ لو وجد منهم من يذبح ملتزما بدينه ومن لا يذبح ومن يذبح غير ملتزم بدينه وجب السؤال والتحري، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأجمع العلماء على أنه لو اختلطت ميتة بمذكاة فإنه تحرم الميتة وتحرم المذكاة، لأنك ما تستطيع التمييز، لا يمكن، فيجب عليك السؤال. فلو اختلطت ميتة بمذكاة، قالوا لو اختلطت ميتة بمذكاة وأخته بأجنبية، زوجته بأجنبية أو أخته بأجنبية، جاء يصافح امرأة وشك هل هي أخته أو أجنبية، ولا يمكنه أن يعرف إلا بالسؤال، وجب عليه السؤال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففي هذه المسألة وهي مسألة السؤال عن طعام الذين أوتوا الكتاب، لو اختلف فيها عالما قال عالم يجب السؤال حتى تعلم ما الذي ذبح على سنن أهل الكتاب فتأكله لأن الله أحل لك طعامه، وما الذي لم يذبح على هذه الطريقة فتتركه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليك السؤال. وقال عالم لا يجب السؤال، فاستدل من لا يجب السؤال بحديث عائشة إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا. هذا الحديث يستدل به مثلا على أنه لا يجوز لك أن تسأل، خلاص جاء من عند أهل الكتاب تأكل ولا تسأل، ولا يجوز لك أن تسأل. نقول هذا الحديث خارج عن موضع النزاع، لأن حديث إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية، يعني أنهم مسلمون ولا كفار؟ مسلمون، هم مسلمون، ولكنهم حديث عهد بجاهلية. فعائشة شكت قالت لا ندري أذكر اسم الله أو لم يذكر. الأصل في المسلم أنه يذكر ولا ما يذكر؟ الأصل أنه يذكر، فقطع الإسلام هذه الوساوس وقال سموا الله وكلوا، يعني لا تبحثي في هذه المسألة. ما علاقة هذا بشيء أحله الله عز وجل لنا بشرط لم يتحقق فيه هذا الشرط، أو لا يمكننا أن نتحقق من وجود هذا الشرط إلا بالسؤال، هذا شيء وهذا شيء؟ نقول هذا خارج عن موضع النزاع. نحن نقول يجب السؤال ويجب التحري، هل هذه البهيمة أو هذه الدجاجة مذبوحة ذبحا إسلاميا أو غير إسلامي؟ لأن الله لم يحل لي أكل الميتة، فإذا كانت ميتة فسأتركها، وإن كانت مذبوحة ذبحا إسلاميا أو من طعام الذين أوتوا الكتاب أستحلها، ولا يمكنني أن أعرف الاثنين وأميز بينهما إلا بالسؤال، والتمييز واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا نقول أن هذا حديث خارج عن موضع النزاع. أعم من موضع النزاع بعض الأحيان يؤتى بعمومات عامة، تقول هذا أعم من موضع النزاع، وقد يأتي بأصول يعني عامة. مثلا الآن إذا جئنا إلى التأمين التعاوني، كل شخص يدفع 1000 ريال من أجل يجتمع 10 ب10,000 ريال، ويقولون هذه 10,000 ريال لو حدث لواحد منا حادث ندفع له هذه 10,000. نقول هذا جائز، يعني الدليل عام من موضع النزاع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا بر وتقوى. نقول هذا الدليل أعم من موضع النزاع. نحن نختلف في هذه المسألة لأن فيها شبهة الربا وشبهة الغرض، فإن الشخص إذا دفع 1000 لم يكن قصده أبدا قضية أن ينقذ أخاه من الضرر، إنما قصد أنه لو ورد فيما هو أكثر من 1000 يكسب دفع الضرر بما هو أكبر، فهو يدفع 1000 ريال من أجل إذا حدثت عليه مصيبة 10,000 ريال يدفعها بهذه 1000 التي يقدمها. فيحتمل أن تنزل به مصيبة أو لا تنزل فصار مثل القمار. فإذا إذا نظرت إلى فقه المسألة تجد أن المسألة مرتبطة بأصل سد الذرائع الربوية. لا فرق بين أن يأتي في اليانصيب ويدفع 1000 ريال ويسحب رقم يحتمل أنه يكسب أو لا يكسب، وبين كون يدفع 1000 ريال يحتمل أن يحدث عليه حادث ويأخذ 10000 أو لا يحدث له شيء وحينئذ يكون غارما. ما في فرق بين الصورتين، لأن الأصل الذي حرمت به اليانصيب والقمار والمخاطرة اللي هي الغرر حرمت من أجل أنه دفع وفي نيتي أن يدفع أن يحصل على ما هو أكثر، وحصوله على ما هو أكثر في اليانصيب محتمل، ولذلك يعرف الغرر بيع مستور العاقبة. فالدفع للألف ريال لمستور العاقبة يحتمل أنه يحدث له مصيبة فيدفع 10000 في دفعها ويحتمل ما تحدث له مصيبة، وبناء على ذلك هو يخاطر. أما لو كان قصده البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى، أبواب البر معروفة ومعروف الأيتام والأرامل والمحتاجون، الذي يريد يتصدق معروف باب الصدقة، يعني نقول هذا عم موضع النزاع، نريد دليلا في موضع النزاع. ولذلك الربا مسائله خفية والغرر مسائله خفية، ويحتاج إلى النظر تحقيقا لأصول الشريعة. في الشريعة لما يدفع المبلغ 1000 أو غيره وفي نيته شيء ومقصده لشيء، ولذلك تجده لا يشك أحد أنه لو دفع 1000 ثم حدثت الحادثة لأخيه تندم. هذا ننظر إلى غالب الحال أنه يتمنى أنه دفع عن نفسه ولم يدفع لأخيه. أما التعاون على البر والتقوى معروف طريقة ومعروف سبيله، ومن يريد أن يتعاون على البر والتقوى معروف يعني إذا أراد الضرر. لكن ليس معنى هذا يعني حينما نقول أن التعاون على البر والتقوى له مجالات عديدة، أترك أخاك حتى إذا نزلت به نازلة نجمع 1000 ريال، وانظر رحمك الله إذا أردت أن تعرف صدق قول القائل في هذا وصدق العشرة فيما يقولونه، قل لهم أنتم تقولون أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ما رأيكم لو كل منكم وضع 1000 في جيبه ولم يدفعها وننتظر إذا حدثت حادثة لواحد منكم فالتزموا أن تدفعوا، فحينئذ تنظر هل هم يتعاونون أم أنهم يقصدون دفع الضرر عن أنفسهم. ولذلك تجد هذا يتلكأ والثاني يتأخر، لكن عند الدفع المباشر في الأول وهو يعلم أنه سيحدث له غنم وفائدة تجده لا يتأخر في دفع 1000. فإذا مسائل الاستدلال بالأدلة وعمامة الأدلة التي هي أعم من موضع النزاع لا تفي بالغرض، لا تفي بالغرض إذا كان هناك تحرير وتدقيق في الدليل، لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة. ومن هنا يعني كان فقه السلف الإمام أحمد رحمه الله لما حدثت قضية خلق القرآن دخل عليه بعض أئمة ابن معين وغيره من أئمة الحديث الذين أخذوا بالرخصة، فبعض العلماء لما أكرهوا على القول بخلق القرآن رأوا أنهم مكرهون وقالوا بخلق القرآن إما تورية، قالوا بعبارة فيها تورية، فترخصوا بالرخصة. فلما جاءوا يسلمون على الإمام أحمد رحمه الله بعد انتهاء البلاء أعرض عنهم رحمه الله لأنهم قدوة الناس تأتسي بهم، فجلسوا معه فلم يعطيهم وجها، فصار الإمام يقول حديث عمار حديث عمار، كأنهم يستعطفون الإمام أحمد يقولون له لن لنا رخصة. حديث عمار لما أخذه المشركون وآذوه وأضروه تكلم بكلمة الكفر، وأنزل الله قول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرفع الله عن المكره المؤاخذة بقوله، فهم يقولون حديث عمار حديث عمار، فسكت الإمام أحمد ولم يجبهم حتى إذا قاموا من المجلس وكانوا عند الباب وهم يسمعون حديثه قال رحمه الله يقولون حديث عمار إن عمارا مس بعذاب وهم لم يمسوا، فقال رحمه الله ما تحت أدين السماء أفقه منه، يعني أن ما دققنا في الدليل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين، بعض الأدلة يؤخذ على ظواهرها وعموماتها فتكون أعم من موضع النزاع وأعم دلالة، وقد تكون خارجة عن موضع النزاع بحيث لو حرر وجه الدلالة منها لما استفيد ما قصده المستدل من كونها تدل على الحجية في المسألة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لقضيتين، أولا إذا كان يريد أن يستدل لا يجوز لأحد أن يستدل بدليل إلا بعد أن يعرف ضوابط الشريعة في الاستدلال بالأدلة، وهذا عن طريق علم أصول الفقه. وأيضا بالنسبة لقبول الدليل من الغيب ينبغي عليه أن لا يقبل دليلا ما لم يكن عنده ولا يسلم، لأن الدليل على دلالته إذا كان عنده أهلية حتى يمعن النظر في تطابق أولا الدليل مع وجه الدلالة، وثانيا تطابق وجه الدلالة مع المسألة. فهذا أمر اعتنى به العلماء رحمهم الله، وقد كفانا الأئمة والسلف الضوابط والقواعد، حتى الأصول وضعت له قواعد، يعني لم يضعوا قواعد فقط للفقه، حتى الأصول كيف تستدل بالدليل وما هي قواعد انتزاع الأدلة من الدليل رحمهم الله برحمته الواسعة. ولذلك كانت هذه القواعد معروفة عند السلف بالسليقة، ثم لما تأخر الناس وخشي من ذهاب هذه العلوم النافعة دونت وقيل أصول الفقه. فعلى طالب العلم أن يتق الله، وليعلم كل طالب علم أنه إذا جلس يناظر في مسألة أو يرجح في مسألة أو يرجح في خلاف بين علماء أو بين فتوى وفتوى وليس عنده علم بأصول الفقه، فإنه قد قال على الله بدون علم. لا يجوز لأحد أن يدخل مضمار الأدلة حتى يقف على كلام السلف الصالح رحمهم الله في معرفة مسالك الدلالة وأوجه الدلالة والقواعد والضوابط المعتبرة للأدلة. فليسلم من يسلم، وليهلك من يريد الهلكة والعياذ بالله. فإنه إذا جاء للأدلة وأصبح يقعد وينظر ويأتي للأدلة ويستدل بها من عند نفسه وباجتهاده، فإنه قد قال على الله بدون علم، فأخطأ ولو أصاب، والله الموعد. فعلى المسلم أن يزم نفسه بزمام التقوى، وأن يعلم أن السلف والأئمة رحمهم الله والعلماء من السلف والخلف من أئمة الإسلام قد كفوه المؤونة، فلنرجع إلى ضوابطهم وأصولهم. ولما ترك الناس في هذه الأزمنة أو طلاب العلم تركوا هذه الضوابط والقواعد أصبحوا يتجادلون ويطول الجدال ولا تخرج بفائدة، كل يتكلم وكل يجادل ولا تخرج بفائدة، كلام كثير قليل النفع. والسلف رحمهم الله تجد العالم يتكلم عن أكثر من 15 مسألة في صفحة واحدة، في صفحة واحدة يأتي بكلام مختصر يكتب بماء الذهب، لو أردت أن تحلل هذا الكلام لاستطعت أن تؤلف فيه مجلدات. يأتي ويقول احتج رحمه الله بالعموم في قوله تعالى فمن تمتع، وأجيب بأنه مخصص، هذه مسألة كاملة، مسألة كاملة يمكن في سطر واحد، احتج بعموم فمن تمتع فشمل المكي وغير المكي، وأجيب بأن عمومه مخصص في آخر الآية عند الحنفية رحمه الله. إن شئت تأخذ بالعموم له أصل من الدلالة، وإن شئت تأخذ بالخصوص له قرينة في سياق الآية، إن أضعفت القرينة رجحت العموم، تناقش تستدل بوجه دلالة منضبط وتناقش في حدود واضحة. أما الآن تجد الشخص يتكلم بالدليل ثم يأتي بحديث ثم بعد ما ينتهي من الحديث يقول يجب اتباع السنة وما أتاكم الرسول فخذوه، ويجلس يتكلم نصف ساعة حجية السنة. أنا لا أختلف معك أن السنة حجة، أنا أختلف هل هذا الدليل يدل أو لا يدل. وإذا كان يدل عندنا مراتب للسلف في الدلالة، من أي أنواع هذه المراتب؟ أنت تتكلم بدليل وتحتج بدليل، قرر لي على كلام السلف والأئمة، عندها يكون علم الإنسان واضحا، فقهه واضحا، وعلمه أمينا، لأنه يأخذ من كلام السلف وكلام الأئمة رحمهم الله، ما يأتي بشيء من علم. ولن تستطيع أن تحكم للشخص بعلمه أو تعرف علم العالم إلا إذا وجدته متقيدا بهدي السلف الصالح رحمهم الله، يأخذ من حيث أخذه ويقف حيث وقفه ويصدر من حيث صدره بهذا المعين الصافي الذي كان السلف الصالح رحمه الله يبينون به حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في المسائل والنوازل، عندها يجد الإنسان علما واضحا بينا. أما الاستدلال بالأدلة التي هي أعم من موضع النزاع والإغراق في الدلالات الخفية، بعض الأحيان هناك دلالة تسمى عند العلماء استئناس، يعني ما هي دلالة، تجد الشخص إذا جاء بدأ بآية، أو تجد بعض المتأخرين يأتي بآية ويتكلم لها كلاما جميلا ويصورها تصويرا جميلا، فتجد الناس يقول ما شاء الله هذا هو العالم، هكذا يكون العلم، وهذا من أضعف أنواع الاستدلال. وقد تجده حتى في بعض الأحيان في قول على الله بدون علم، يعني السلف رحمهم الله الآن لو جئت تجمع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا يجاوز مجلدا واحدا، في بعض الأحيان تجد العالم من أئمة السلف في تفسير القرآن لا يجاوز مجلدا واحدا، لأنهم ما كانوا يتكلمون على مناسبة الآيات ولا مناسبة الصور، ولا كانوا يريدون الأسئلة ولا الإشكالات ولا الجوابات، ولا كانوا يتكلمون في حدود الدليل وحدود العلم الذي ورثوه، فكان علمهم قليلا مباركا. تجد العالم يتكلم عن معنى الآية في حدود دلالتها ما يزيد عليها ولا ينقص، وتجد الرواية عن ابن عباس عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عن جميع عن زيد بن ثابت في تفسير الآية الكريمة كلمة واحدة سند كامل يستغرق بعض الأحيان ربع صفحة وهو مكرر بالروايات كله من أجل كلمة واحدة بتفسير الآية. وقد تجد شخصا يجلس يفسر الآية ساعات، لكن أولئك قوم وقفوا بين الجنة والنار وقوم شخصت لهم الآخرة، فهم يحسون أنهم مؤتمنون على دين الله ويحسون بواجب النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطوا ما سمعوه وأدوا ما حفظوه دون زيادة أو نقصان. فرحمة الله على تلك الأرواح الصالحة وتلك الأمة الصافية النقية التي زكت بصلاحها وخوفها من ربها. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بهم وأن لا يخالف بنا عن سبيلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، النفث ومسح الجسم بعد قراءة المعوذتين وآية الكرسي في الأذكار دبر الصلوات المكتوبة، هل النفث والمسح جائز أم هو بدعة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب الأمة إلى قراءة آية الكرسي بعد الفريضة، وأنه من داوم على قراءتها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وكذلك جاء عنه في الحديث الحسن عن زيد قراءة المعوذات مرة واحدة عقب الفرائض. وأما الوارد هو القراءة، والمرتب الفضل على القراءة. وأما النفث ورد عند النوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام جمع كفيه أولا قبل القراءة ونفث فيهما ثم قرأ المعوذات ومسح بها جسده، كما في حديث عائشة ما طالت له يده، يعني يمسح من جسده ما وصلت إليه يده، ثم رجع مرة ثانية ونفث وقرأ المعوذات ومسح جسده، ثم المرة الثالثة كذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فلما ثقل ومرض كنت أفعل به ذلك وأمسح بيدي رجاء بركته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والحديث الصحيح. فهذا يدل على الشيء الذي ورد من النفث عند النوم، وأما في غير النوم لم يحفظ ذلك، فيقتصر على الوارد مجرد القراءة. هذه هي السنة وهذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي التزامه والعمل به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الجهر في الصلاة السرية والإصرار في الصلاة الجهرية، هل له سجود سهو؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الجهر واجب، وهو قول لبعض العلم، وبناء على هذا القول لو أسر في صلاة المغرب أو أسر في صلاة العشاء والفجر لزمه أن يسجد سجود السهو قبل السلام. وأما إذا كان على القول بأنه سنة، الجهر سنة والإسرار سنة، مثلا جهر في الظهر فقرأ الفاتحة جهرا أو قرأ السورة بعد الفاتحة جهرا، إذا قيل بسنيته فلا سجود، ليس عليه سجود سهو. وهذا القول قول بالسنية استدلوا له بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة الظهر يرفع صوته يسمعهم الآية والآيتين، فلما رفع صوته عليه الصلاة والسلام بالقراءة في صلاة سرية دل على أن الإصرار ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما تركه بالجهر. وهذا القول أقوى الحقيقة أنه ليس بواجب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض الآباء عند غضبه يدعو على أبنائه ثم إذا هدأ يقول إنه غير قاصد، فهل تؤثر تلك الدعوة؟ أثابكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهب الوالدين من الدعاء على الولد، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. فقد يدعو الوالد أو تدعو الوالدة وأبواب السماء مفتوحة فتستجاب الدعوة فيهلك الابن وقد يشقى شقاء لا سعادة بعده أبدا. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأمهات أن يتقين الله عز وجل في الأولاد، وأن يتعود الوالد أصلحك الله، هداك الله، أرشدك الله، أن يدعو دعوة الخير. وإذا دعا دعوة الخير ووافقت في السماء بابا مفتوحا فإنه تستجاب له الدعوة فيعظم أجره ويكون خيرا على ابنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في من ولي أمور المسلمين ودعا لهم، قال: خيار أئمتكم من تدعون له ويدعو لكم. فخيار الآباء وخيار الأمهات من يدعو لولده وولده يدعو له، هذا من خيرية الوالد وخيرية الولد. فعلى المسلم دائما أن يعود لسانه قول الخير حتى إذا دعا دعا بدعوة صالحة فكان في ذلك الخير للولد. ونسأل الله العظيم وبعثه الكريم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. في الحقيقة كلكم يعلم ما حل بإخوانكم في فلسطين وما هم فيه من الكرب العظيم والبلاء العظيم الذي لا يشتكى إلا إلى الله جل جلاله. والمسلم مع أخيه المسلم يتألم بآلامه ويحزن لأحزانه، ولا شك أن أذية المسلم في مشرق الأرض ومغربها أذية لك، خاصة إذا كانت الأذية في دينه ومن أجل طاعته لربه. وما من مسلم ينظر إلى أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا تقرح قلبه واشتكى إلى ربه وخشعت عيناه من شدة ما يرى من الذل والهوان والأذية والضرر التي سلطت على المسلمين. وإن كنا والله نستبشر بهذا خيرا كثيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وثقوا ثقة تامة أن الإسلام منتصر، وإن كان الكثير لا يعلم كيف ينتصر الإسلام. النصر قد يكون نصر الغلبة، وهذا نوع من النصر، وقد يكون نصر المبادئ حينما يفضح العدو ويكشف عواره وتختل موازينه ويظهر للجلاء والعيان أنه كاذب في قوله سافل في فعله، فهذا أعظم النصر. ولو بذلت الأموال من أجل كشف عوار عدوك قد لا تستطيع أن تصل إلى هذا الهدف، ولكنها عظمة هذا الرب جل جلاله حتى يشهد العباد والبلاد على ظلم الذين كفروا وإسرافهم وحقارتهم وبعدهم عن الحق والفضيلة. الأمة تسام على دينها، تسام على حقوقها، وتذل فتسفك دماؤها وتنتهك أعراضها، ولا يرحمون شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا. فيا لله كم من بيت، ما من بيت إلا وفيه شهيد أو جريح أو شهداء. ولذلك إخوانكم هم في أمس الحاجة، وأقل ما تقدمون لهم الدعاء وأقل ما تجتهدون لهم الدعاء. وإن القلوب لا تصل إلى هذا الموت إن الإنسان يتبلد إحساسه. كان بعض العلماء لا ينام إذا نزلت من المسلمين نازلة أو حلت بهم مصيبة من شدة ما يجد من الشجا والألم. فما من أم تبكي إلا وهي كأمك، وما من أخت فقدت أخيها إلا كأختك، وما من بنت فقدت أباها فيتمت إلا كبنتك. فهذا واجب على المسلم أن يستشعر ونحس بقوة الإسلام وحق الإسلام. وأقل ما يجب الواجب نصرتهم بكل ما تعني هذه الكلمة، وهذا أصل نؤمن به ونعتقده، أن كل من يؤذي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أنه ما من أخ لنا في الإسلام يستنصر بنا إلا وجب نصره بكل ما تعني هذه الكلمة، ونعذر بها إلى الله جل جلاله. وأما أقل ما نوصي به وليس بالقليل أن يفزع العبد إلى ربه، وما يدريك فلعل دعوة منك تستجاب في ظلمة ليل أو ضياء نهار، وما يدريك فلعلك أن تدعو لإخوانك دعوة تفرج بها كروبهم فيكتب الله لك بها مثاقيل الحسنات. فادعو لإخوانك، وادعو لهم في صلاتك، وادعو لهم في سجودك، وادعو لهم في مظن الإجابة، وافزعوا إلى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنصر من ابتغى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، كاشف الضر والبلاء لا إله إلا أنت، لا يخفى عليك ما فعل اليهود وإخوانهم بالمسلمين. اللهم جبار السماوات والأرض، مكروا وأوجفوا وأرجفوا، اللهم طغوا وبغوا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وعظمتك جبار السماوات والأرض أن تزلزل عروشهم. اللهم زلزل عروشهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر اخواننا، اللهم انصر اخواننا، اللهم انصر اخواننا، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب اراءهم، اللهم اطعم جائعهم، واكس عاريهم، واشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم بارك في أرزاقهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم اجعل لهم من لدنك نصيرا وظهيرا. لا إله إلا أنت، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.